بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. الحمد لله مقلب الليل والنهار، أسبل ذيل الليل وجعله للسكون والاستتار، وأنار منار النهار فأضاء للعمل والانتشار. أحمده سبحانه على فضله المدرار ونعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق وإقرار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المبعوث بالحنيفية السمحة فوضع الأغلال والآصار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرمين الأطهار وأصحابه الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله، فمن أحب صلاح الحال فليصلح الأعمال، ومن سره أن تدوم عافيته فليتق الله ربه، ولا يعرف الزيادة من النقصان إلا من حاسب نفسه. قال بعض السلف: إذا رأيت تكديرا في الحال فاذكر نعمة شكرت أو زلة قد فعلت، واحذر من نفاذ النعم ومفاجأة النقم، فمن صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. اقرأوا إن شئتم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. أيها المسلمون، مع متغيرات الزمن وتقلبات الأحوال ومثيرات الشهوات والشبهات، ومع حلول مواسم الخيرات وفرص النفحات، كم قلوب العباد بحاجة لذكرى وعظات، تلين لها قلوب المخبتين، وترق لها أفئدة الخاشعين، وتنقشع بها غيوم الغفلة عن الغافلين، وترتفع بها سواتر الحجب عن اللاهين والسادرين. أين يفر العباد من الله عز وجل وكلهم في قبضته؟ وكيف يشكر غير الله؟ وما بالخلائق من نعمة فمن جوده وخزانته. وإلى من يلجأ الخائفون وكلهم محفوظ بعنايته ورحمته. آه، لو علم القاعدون هذه الأيام ماذا أضاعوا وكم أضاعوا، كم من قريب أبعده التباعد، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلا يغرنكم هؤلاء، فإنهم والله في إمهال وغرور. 20 ليلة ربما ضعفنا، وربما داهمنا الكسل والركون، ولكن دوام ذلك خسارة. وها هي الفرصة الأخيرة بين يديك، فربما هذا آخر رمضان لك. عباد الله، وها هي العشر الأواخر من رمضان، قد أطلت علينا إيذانا بختام شهر رمضان، تستحث همم المتقين وتشد من عزم العابدين للاقتداء بسيد المرسلين، وليكونوا في سجل المقبولين وعداد المرحومين. كم تعظ هذه الأيام المقصرين والمفرطين على استدراك تقصيرهم والتوبة من تفريطهم حتى تتحقق لهم النجاة في ختام هذا الشهر، فلا يكونوا في سجل الأشقياء وعداد المحرومين. فهذه العشر عباد الله قد خصها ربنا جل وعلا بفضائل جمة وخصائص مشهودة، وهذا من كرم الله تعالى وعظيم جوده وإحسانه أن جعل خير ليالي الشهر أواخرها ليزداد المحسنون ويستدرك المقصرون. وإن من أعظم أسباب البركة عباد الله وأسرار المثوبة والأجر لهذه الليالي العشر أن فيها ليلة القدر، أن فيها ليلة القدر، تلك الليلة المباركة الشريفة القدر التي أنزل الله فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والتي هي خير من ألف شهر من العبادة والذكر والدعاء والقيام. قال تعالى في فضلها وعظم قدرها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هي سلام، نعم هي سلام للمؤمنين من كل سوء، وحصن حصين لهم من كل شر، من غروب شمسها إلى طلوع فجرها. تلك الليلة عباد الله مطلب المؤمنين ورجاء الصالحين وأمنية المتقين، فيها يتنزل الروح الأمين جبريل عليه السلام والملائكة الكرام يشهدون مواطن الذكر والقيام والدعاء، فتعم الأنوار وتحل البركة وتكثر الخيرات وتجاب الدعوات. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي هذه الليلة تقدر أقدار العام، قال قتادة رحمه الله وغيره: تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا وقد بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضلها العميم حين قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأمر صلى الله عليه وسلم بتحريها في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منها خاصة، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر، ففيها تتنزل الأملاك بالأنوار والبر. وقد قال: سلام هي حتى مطلع الفجر، ألا فادخرها إنها من أنفس الذخر، فكم من معتق فيها من النار ولا يدري. ولأجل هذا الفضل العميم والخير العظيم فقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه العشر بمزيد من الاجتهاد في العبادة، وكان له هدي وسنة في إحيائها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره، وتمثل هذا الاجتهاد فيما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه، دلالة واضحة على اجتهاده وتفرغه للعبادة واعتزال النساء. وكان من رحمته بأهله أنه صلى الله عليه وسلم يوقظهم للمشاركة في هذا الفضل العظيم، ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين أي العشرين الأول من رمضان بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إحياء تلك العشر بقيام الليل إتماما لقيام رمضان الذي بشر بالمغفرة والرضوان. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل عباد الله شرف المؤمن ورفعته في منزلته عند الله الذي امتدح القائمين بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي قيام الليل عباد الله يدرك المسلم ساعة الإجابة التي يتنزل فيها الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، فينادي سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تلك الساعة التي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وإن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، ولذلك نادى وقال صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار معاشر المؤمنين. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا وتأملا، فكان يتدارس هو وجبريل القرآن سويا حتى يختمه، وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ختمه مرتين. وعلى هذا سار السلف الصالح حتى كانوا يلتزمون القرآن ويتفرغون لتلاوته والاستزادة من ختماته، فكان قتادة رضي الله عنه يختم القرآن في كل سبع ليال، وفي رمضان في كل ثلاث مرة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة مرة. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه كان يعتكف في المسجد طوال العشر مجتهدا في عبادة ربه ومتحريا ليلة القدر. والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، وهو سنة ثابتة في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من كان اعتكف معي، قال صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها يعني ليلة القدر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وحال المعتكف عباد الله المنقطع للعبادة الذي حبس نفسه على طاعة الله كحال ذلك السائل الذي لا يزال يطرق باب سيده ومولاه يرتجي أن يفتح له فيلج، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا، فهو بين الخوف والرجاء والذل بين يدي مولاه. قال أحد السلف أتيت الله من الأبواب كلها فوجدتها ملأى، فأتيته من باب الذل فوجدته خاليا، فطوبى لمن وفق لإحياء تلك العشر المباركة وهذه لمن اهتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجد واجتهد في طاعة الله، وفقنا الله لرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبب للمؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، هكذا كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في الطاعات والقربات في تلك العشر المباركات، فعلى هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول عائشة رضي الله عنها وقد رأت قدماه تفطرت من طول القيام تفعل هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا ونحن المذنبون المقصرون المسرفون المخطئون؟ كيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتغافل عن تلك الفضائل، أو يتكاسل عن تلك المكارم، أو ينشغل بدنياه في موسم التجارة الرابحة مع الله؟ ما أحوجنا إلى رحمة الله، وما أحوجنا إلى مغفرة الله، وما أحوجنا إلى رضوان الله يوم نوسد في القبور وينهال علينا التراب ولا أنيس إلا العمل الصالح، ذلك العمل الصالح الذي يثبت الفؤاد وينير القبر ويثقل الميزان ويبيض الوجوه. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في هذه الليالي المباركة كما اجتهد النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. استعينوا على الطاعة بالاحتساب والتفرغ والصبر، وتنافسوا على الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تسابقوا للقربات فالسابقون هم المقربون، وإياكم والغفلات والملهيات، فإنها تضيع الأعمار والأعمال وتنقص الآجال. وأقبلوا على ربكم، فإنه تعالى يقبل على الطائعين ويقبل من التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهيا عباد الله تعرضوا هذه الأيام لنفحاته ورحماته، فهو سبحانه وتعالى يصيب بها ويمن بها بفضله وكرمه على المؤمنين الصادقين. والسعيد وربكم من اغتنم مواسم الفضل وأيام البركات ونافس في الطاعات، فعسى أن يصيب العبد منا نفحة وبركة يكتب الله له بها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هيا أحيوا هذه الليالي الداجية بقلوب خائفة راجية وعيون باكية وآذان واعية، واطلبوا بهمة عالية سلعة الله الغالية، فالغنائم الغنائم قبل الفوات، والعزائم العزائم قبل الندم والحسرات. أيامكم هذه أيام عمارة المحراب وأيام تلاوة الكتاب، تعمر فيها المساجد ويغبط فيها الراكع والساجد، والحسرة للكسول القاعد. أيام خير وفضل وتعبد، ترق فيها القلوب وتغفر فيها الذنوب وتتجافى المضاجع والجنوب. ألا أيها العقلاء، جدوا في العمل وأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن شهركم قد أخذ في النقص والانصرام، فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى، فإن العمل بالختام. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. فقد قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وأعوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هذا شهر الرحمات والبركات قد تقارب تمامه، وتصرمت لياليه الفاضلة وأيامه. اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، اللهم ألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة. اللهم نجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات. اللهم استجب منا صالح الدعوات، اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا إليك ووقوفنا بين يديك. اللهم طهرنا من الأدناس، وأعذنا من شر الجنة والناس، واحفظنا من شر كل بلية أو باس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل لإخواننا المسلمين المستضعفين في سائر الأوطان. اللهم إنهم مستضعفون فانصرهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وآراءهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نصرا مؤزرا تشفي به صدور قوم مؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.